يعني بعض الناس لما يعمل عمل صالح يحسب انه يعمل للناس، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك، ما هو كتاب غيرك ترى، اقرا كتابك، انت اللي كنت تملي، انت اللي كنت عبي، اقرا كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى. لا تظن بعض الناس يظن ان بعض الشباب والاولاد لما نقول له قم صل يحسب انه بينفعني، والله ما تنفعني انت وتنفع نفسك يا اخي. حينما نامرك بالطاعه والله لمصلحتك، ولا الاسلام والله منصور ودين الله منتصر بنا او بغيرنا، وان تتولوا يستبدل قوما، والله لله الفضل علينا سبحانه وتعالى وله المنه سبحانه وتعالى. فانت حينما تعمل انما تعمل لنفسك، قال الله فلانفسهم ايش يمهدون، يعني انت تمهد لنفسك. من الناس من يمهد يضبط يعني يزين، يمهد لنفسه مكانا في الجنه، ومن الناس من يمهد لنفسه مكانا في النار والعياذ بالله. يا اخي الكريم لا تعمل عملا يوم القيامه تجده مهلع ومخلع من كل مكان، تجي تشوف الصلاه عندك صلاه عندك صلاه، تجي الصلاه واذا هي لا هي قائمه بحدودها ولا بواجباتها ولا باركانها ولا بخشوعها. الله يا هذه الحسره يوم القيامه، يوم ترى عملك ناقص وعمل غيرك كامل. يروى عن محمد بن المنكدر انه في ليله من الليالي بكى بكى بكاء شديدا حتى قام اهله ويهدؤونه، ما استطاعوا يهدؤونه، فما وجدوا الا ان يذهبوا الى ابو حازم زميله سلمه، قالوا تعال شوف ايش عند اخوي بيموت، فجابوه في الليل وهم يبكون كلهم عباد. فلما دخل عليه قال يا أخي يعني أولادك خافوا عليك والبكاء هذا، ما الذي يبكيك؟ قال يا أخي آية من كتاب الله قرأتها ما استطعت. قال وما هي؟ قال قوله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا يتوقعون الكرامة فإذا بهم يجدون الإهانة والعياذ بالله، كانوا يظنون أنهم على خير وإذا بهم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يحقق في الصالحات آمالنا وأمانينا. فالقضية يا أحبتي الكرام أنك أنت الذي سوف تجد نتيجة عملك، فلا تأتي يوم القيامة بعمل يسود الوجه ولا بعمل ما هو كامل، ضبط عشان تسكن. قال أحد السلف للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فحري به أن يسترضي ربه قبل أن يلاقيه وأن يعمر بيته قبل أن ينتقل إليه. عمر بيتك. من الناس من يعمر بيته فيجعله جنان، يجعله ثمار، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله، هي لك لك أنت سبحان الله والحمد. تخيل يوم القيامة تجي وإذا واحد قد غرس مليون 2 مليون غرسة وانت عندك 100,000، لا يا حسرتي ليش ما غرست، ليش ما عملت مع من عملوا، ليش ما قدمت مع من قدموا، لماذا لم أجتهد. وهكذا يندم الإنسان، حتى المؤمن يوم القيامة يندم.